وأما ترتب الجزاء على يعني الأعمال فيه بعد كما أشرت بالأمس مثل هو لا يطرد قوله هذا الجبري لو أتيت وصفعت وقلت أنا يعني هذا أنا مجبور قال لا ما أنت مجبور ومسك تلابيبك وأخذ القصاص هذا يدل على النقض مذهبه أي نعم وكما أشرت أمس إلى امرأة الرجل التي زنت أي نعم فأخذ الصوت بدافع الفطرة ولما أخذ الصوت قالت أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس طرح الصوت وقال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت شوف الضلال سبحان الله العظيم أي نعم قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة أي ترتب الجزاء على الأعمال نعم ترتب الشيء على سببه فقد ظلت فيه الجبرية والقدرية القدرية المقابلين له وهدى الله أهل السنة وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات نعم فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض هذه باء العوض نعم وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله أي نعم وهنا يعني كما يقول القائل ليس على الله حق ليس على الله حق ليس للعباد على الله حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع أي نعم فالباء يعني العمل ما يكون عوض إنما العمل يكون سبب وخالق السبب والمسبب هو الله سبحانه نعم والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم نعم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته نعم وأما السدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل مخلوق فدخل أي الله خالق كل مخلوق فدخلت أفعال العباد في عموم كل وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل سائر المخلوقات في عمومها وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم إذ سياق الآية يا أباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم وما هو من آثار فعلهم فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له بل الخشب أو الحجر لا غير وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده